ما زال المصنف رحمه الله تعالى في الواسطية يجلي لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه، سواء في الصفات الذاتية أو الصفات الاختيارية. وهذه كالعلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك. انتهينا نحن من صفة العزة أعتقد في الدرس الماضي. نعم. يدخل الآن المصنف على صفة أخرى من صفات الله جل في علاه. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، هنا يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إثبات الاسم لله جل في علاه هو موازاة مع الكلام على صفات الله جل في علاه. تكلم وأثبت أكثر من صفة لله جل في علاه مع الذات الإسمية. فالاسم لله جل في علاه لابد أن نقف عنده، فأن الإسمية اسم الله جل في علاه من الأبواب التوقيفية التي لا يصح بحال من الأحوال التقدم بين يديها إلا بدليل مسموع من الكتاب أو من السنة. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسمي الله جل في علاه باسم إلا صوت. لا يجوز لأحد أن يسمي الله جل في علاه باسم إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل في علاه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله توقيفية، وخطأ بين ممن يقول بمسألة الاشتقاق في الأسماء. وقد بينت قبل ذلك بأن كل ما تعلق به من قال بالاشتقاق في أسماء الله جل في علاه كلها لا دلالة فيها بحال من الأحوال. يعني هم تمسكوا بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة عند الميلين الأخضرين يسرع ويقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. هذا يعني الرد فيه من وجهين. الوجه الأول أن يكون هذا من باب الإخبار عن الله جل في علاه، فيصح الإخبار عن الله جل في علاه بهذا هو الأعز الأكرم. وأيضا قد يكون أن هذا الاسم قد استقاه من النبي فيكون له حكم الرفع. ما دمنا قلنا بأن الأسماء توقيفية فابن مسعود لن يتقدم بين يدي الله، لا سيما وأن الله قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فابن مسعود يكون قد علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الاسمين على ربه بما أطلق به النبي. والأوجه من ذلك أن يكون هذا من باب الإخبار عن الله جل في علاه. فالعزة لله، وأن الله جل في علاه له العزة المطلقة وله الكرم المطلق من صفات الله جل في علاه، فأخبر عن الله بصفة من صفاته وأما الكلام على أن الشافعي قال يقول الجاعل في الأرض، الجاعل يعني هذا خبر واضح جدا أنه يخبر عن الله جل في علاه. وأيضا في قول أحمد يا غياث المستغيثين كلها بأنه يصح التوسل بالخبر إن ارتقى في الكمال إلى الصفات، فنخبر عن الله به وأيضا يدعى به. هذا أصل أصيل في هذه المسألة بالنسبة للاسم تبارك اسم ربك. وهنا قال تبارك، تبارك هذه صفة خاصة بالله جل في علاه، تبارك صفة خاصة بالله جل في علاه، من الصفات التي لا تطلق إلا على الله. وتبارك من البركة، تبارك من البركة، والبركة قسمان، بركة هي فعل الله جل في علاه، فمن فعل الله أنه يبر الله تعالى يبرك الطعام الشراب الرزق، والرزق يكون مباركا، أو يبرك على عبد يجعله مباركا كما قال عيسى عليه السلام، وأيضا يحيى قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال وجعلني مباركا. فهنا هذا البركة من فعل الله جل في علاه، يجعل الله البركة في الطعام أو في الشراب أو في الإنسان، فقد يجعل الله على البركة، قد جعل الله البركة في الأنبياء، فكل الأنبياء على البركة. وبركة الأنبياء تظهر في أثر الأنبياء بهداية الخلق أجمعين، فكانت هذه من البركة. وأيضا بركة في الطعام، بركة في الشراب، بركة في المال، فإن الله جل وعلا قد جعل البركة في العسل، عسل النحل، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأيضا بركة في ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له هو طعام طعم وشفاء سق، فقد جعل فيه مبارك. أيضا زيتونة مباركة، شجرة زيتون، جعل فيها البركة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة، وجعل في اللبن البركة، وجعل البركة وسط الطعام، هذه بركة مخلوقة، هذه البركة مخلوقة. وبركة تضاف إلى الله جل في علاه إضافة الصفة الموصوف التي هي تقال فيها تبارك، وهي خاصة بالله. فتبارك خاص بالله، صفة خاصة بالله جل في علاه، وهذه البركة هي بركة البركة المضافة إلى الله جل في علاه كإضافة العزة والرحمة والقدرة والقوة والعلم، يعني إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. ولذلك ترى المخلوقات يجعل الله فيما يشاء فيها من البركة ما يفعل سبحانه جل في علاه. إذن بركة هي من فعله وترى أثرها، وبركة تضاف إليه إضافة الصفة، لكن من فعله، إذا قلنا من فعله أن الله يبارك الله على قارئ القرآن، يبارك الله على على على على على من يعلم الناس الخير، يبارك الله على المتصدقين، يبارك الله جل في علاه، فهذه من فعل الله جل في علاه. إذن تبارك صفة ذات، والله من فعله يبارك عباده جل في علاه، والعبد يكون مباركا كما قال وجعلني مباركا أينما كنت. قال تبارك اسم ربك، وأضاف لله جل في علاه تبارك اسم ربك أنت، فهنا المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إضافة تشريف، هو ليس رب النبي فقط، هو رب جميع الخلق. وهنا لما يضيف إليه تبارك اسم ربك، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأضافه لنبينا صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف، فهو رب كل شيء، رب النبي، رب جبريل ومكائيل وإسرافيل، ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فالإضافة هنا إضافة تشريف. وقلنا الإضافة إضافتان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة بذاتها، إضافة المعاني إضافة ذات صفة للموصوف، أما إضافة الأعيان إضافة مخلوق للخالق، وزيادة في ذلك أن الإضافة للتشريف، لأن الله رب العالمين سبحانه وجل في علاه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهي صفة من صفات الله جل في علاه عائدة على الرب، فمن صفاته ذي الجلال والإكرام. وإن الله جل وعلا يكرم عباده سبحانه وجل في علاه، يكرمهم بالطاعات، يكرمهم بقبول الصالحات، يكرمهم بالجنات سبحانه وجل في علاه. والله جل وعلا له الأنوار، وأن الله جل في علاه يعني قال حجابه النور، وأيضا سبحات وجهه، أنوار وجهه، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. وقال المصنف أيضا يستدل على صفات الله جل في علاه، لكنه سبحان الله نراه أن هنا الآن عندما يستدل أيضا يوضح ويبين بأن التلازم بين أقسام التوحيد تلازما وطيدا. ما زال يبين ويغربل العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة الفرق الضالة. ومع ذلك يبين أنه عندما افترقت العلامات في الربوبية والأسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في الإلهيات. عندما افترقت في الأسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في الإلهيات. وذلك أنت ترى الأشاعرة لما تراهم ضلوا في باب الصفات ضلوا في باب الإلهيات، لما ضلوا في باب الصفات ضلوا في باب الإلهيات. لذلك ترى عندهم في السعة التوسل وأيضا الكلام على أن الشرك هذا لا يقع في هذه الأمة اعتقادا، الشرك لا يقع في هذه الأمة وأن الأمة معصومة من الشرك. كل ذلك بسبب الضلالات التي وقعوا فيها في مسألة الأسماء والصفات. فهنا قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هنا أتاك بأمرين، الأمر الأول قال بالإقرار على الربوبية، وعلامة الأمر أنك تقر بالربوبية إذن لا تصرف عبادة لغيره. فاعبده واصطبر لعبادته لما؟ لأنه لا سمية له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. لذلك قال فاعبده واصطبر لعبادته. قال فاعبده واصطبر لعبادته، الأصل هنا أن المقصود الأسمى في هذا الباب هي العبادة، فتوحيد الإلهية هو المقصود الأسمى، فالمقصود الأسمى من هذه المسألة هي العبادة، لذلك صدر الباب بها الله جل في علاه. قال فاعبده وحده لا شريك له، قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال فاعبده، والعبادة كما عرفها علماؤنا وصاحب الوسطية قد عرفها أتم التعريف وبيانها أتم البيان حين قال رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال فاعبده وحده لا شريك له، ولذلك قال واصطبر لعبادتي، يعني اصطبر لعبادتي وحده فإنه لا يرضى بالشرك سبحانه جل في علاه. وقد قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن العبادة عند الله جل في علاه لا ترى لها قبولا إلا إذا توفرت فيها الشروط، شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال الله جل في علاه عن الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أتى بالعبادة على أتم وجه من إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قبلت العبادة وكان عابدا لله وحده لا شريك له. ومن انخرم عنده شرط من الشروط فإنه لا تقبل عبادته، كأن تعبد رياء وسمعة وجاهة دنيا كان وقع في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر لا تقبل العبادة. وإن صحت النية ولم تصح المتابعة لا تقبل العبادة، لأن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في قوله واصطبر لعبادته فيها دلالة واضحة جدا على أن الخير عادة، وعلى أن الإنسان لابد أن يعتاد عمل الطاعة، وسيجد المشقة في أول الطريق اختبارا وابتلاء من الله جل في علاه، ثم تراها بعد ذلك ألفتها النفس فصارت منسجمة معها ملتصقة بها مرافقة لها. يجد المرء النقص في نفسه إن تركها، يجد المرء النقص في نفسه إن تركها. لذلك القول في هذا الباب قول فصل بأن الإنسان كلما ثابر على عبادة قبلها الله منه وكان علامة القبول زاده من جنسها درجات، زاده من جنسها عبادات. فمن سأل نفسه أراد أن يسأل نفسه أو أراد أن يختبر نفسه هل هو على القبول أم لا، ينظر في عمله فيجد إن ورد فيه البركة وأنه يتزايد، وفي كل يوم الله تعالى يعلو به درجات، فليعلم أنه قد قبل عند رب الأرض والسماوات، وإلا فليراجع نفسه فيما يفعل. نعم. قال فاعبده واصطبر لعبادته جاء إلى الشاهد الذي يريده، هل تعلم له سمية سمية، هل تعلم له سمية، سبحان ربي العظيم. هل تعلم له سميا يعني مثيلا مشابها مساميا ندا لله جل في علاه، حاشا سبحانه جل في علاه. وهذا استفهام بمعنى الإنكار معدوم، استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي وأنت تعلم والجميع يعلم، حتى الكفرة من كفرة مكة يعلمون بأنه لا مسام لله جل في علاه، لا سميا ولا شبيها ولا مثيلا ولا ندا لله جل في علاه. حتى الكفر الفجر المنوية الذين يقولون بأن للظلمة خالق وللنور خالق أيضا كذبوا في ذلك، ومع كذبهم في ذلك هم يقولون بأن خالق النور أفضل من خالق الظلمة، أرأيت؟ يعني عدم المساواة أيضا. فالحق في هذا الباب أنه لا ند لله، لا شبيه له، لا مثيل له، سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا أيضا هنا عندما يقول الله جل في علاه هل تعلم له سميا، هذا إنكار، هذا إنكار. وهذا الإنكار من الله جل هذا الإنكار من الله جل في علاه بيان على نفي الأسماء، على نفي النقص عن الله جل في علاه، فكأنك تقول وقد نفى الله عن نفسه أن يكون له سمي، سمي في الأسماء، سمي في الصفات، سمي في الربوبية، سمي في الإلهية، ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل سبحانه جل في علاه. وكما هي عادة القرآن في مسألة الأسماء المنفية، في مسألة الصفات المنفية أن تكون على الإجمال ليس على التفصيل، على الإجمال. وهذا الأدب عندما تنفي عن الله جل في علاه تنفي إجمالا لا تفصيلا، إلا إذا كان في محل المناظرة فيصح التفصيل في النفي، لكن الأصل أن الإجمال هو الأدب، الإجمال عند النفي والتفصيل عند الإثبات، الإجمال عند النفي والتفصيل عند الإثبات في ذلك. لذلك سنى بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه سبحانه جل في علاه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. فإذا الشرط الأول عندما نرى من الأداب الإجمال عند نفي لم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له، لا سمية له، أيضا على الإجمال. هذا الأدب، هذا الأدب عندما تنفي بالإجمال بشرط وقيد أن يكون هذا خلل المناظرة، لو في المناظرة قلنا يجدر بنا التفصيل للمناظرة. وهذا الأدب الأول الذي علمنا إياه علماؤنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة عند النفي عن الله جل في علاه. والأدب الثاني أن النفي إن وصفت ربك بالنفي فالنفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، وأنت تعلم بأن الله إذا اتصف بالكمال فله كل الكمال، الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجلال والبهاء المطلق. فعندما تنفي إجمالا لابد لزاما أن تثبت الضد، أن تثبت الضد، وأنت تعالى في كل الآيات التي ذكرت نفيا لم ترد إلا كمال الضد إما سابق وإما لاحق. في سورة قاف قال، في سورة قاف قال في سورة قاف قالت خلقنا السماوات والأرض قبلها، نريد قبلها عشان نبين. أيوة نعم، لا لا قبلها، إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، هو ذكر الكمال هنا في الخلق، ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام قال وما مسنا من الغوب، قال أكمل الآيات وما مسنا من الغوب فاصبر على فاصبر إنك لا لا لا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب. ممتاز السلف أيضا معنا فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الغروب ومن الليل ومن الليل فسبح وأطراف، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذكر لوازم الربوبية بأسرها بعدها، ذكر لوازم الربوبية بعدها على البعث والنشور والقدرة على ذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه عند النفي لابد من إثبات كمال الضد، عند النفي لابد من إثبات كمال الضد. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا لما قال لا تأخذ سنة ولا نوم نفي، لكن نفي ده هذا كان معه إيش؟ كان معه إثبات كمال الضد. يعني تقول لي ما لا تأخذ سنة ولا نوم؟ لكمال حياتي وقيوميتي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. وفي قوله أيضا فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا نقف عندها، نقف عندها بعدما أثبت الوحدانية لله جل في علاه وأثبت الكمال المطلق لله بصفاته، أتى بالآية على حرمة اتخاذ الأنداد لله جل في علاه، وهذه تشمل الثلاثة. طيب نقف هنا عند قول الله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا، لنفصلها إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه بعدما أثبت صفات الكمال لله جل في علاه وقف فقال إذن يلزمكم وجوبا عدم جعل الأنداد لله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل يصح أن نقول أن تعريف توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله ليس تعريف شامل، وأن التعريف الأفضل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير لأنها تدل على الصفات المتعدية؟ لا لا لا هذا مهم، هذا ائتني به مرة ثانية. أكيد سلف يقول الأهل الصلدات صح؟ أنا لسه ما رأيت شيء، ما هذا لا يخرج إلا عن سلفي. يقول هل يصح أن نقول أن تعريف توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله وليس تعريف شامل، وأن التعريف الأفضل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير لأنها تدل على الصفات المتعدية؟ قد أقول لا فارق بعيد، لكن أنا أوافق على هذا الكلام أولا، حتى أقول أوافق على هذا الكلام، لكن قد أقول لا فارق بعيد بحال من الأحوال. لما؟ لأن لو قلت أن الربوبية التعريف الربوبية هي بأن نقول الرب هو إفراد الله بأفعاله قد لا تبعد كثيرا بالخلق والملك والتدبير. ايش بقى اللي قد يكون فيها فارق عشان يكون التعريف الثاني والجامع المانع هو انني اين الصفات الذاتيه؟ لا اجعل الربوبيه في افعال ايش؟ في افعال متعديه فقط. لا اجعلها في افعال متعديه فقط. ما لا لابد ان تشمل افعال المتعديه والافعال قصدي الصفات المتعديه والصفات الفعليه ويكون بذلك شملها. نعم. يقول جزاكم الله خيرا بعض الناس يسمون ابناتهم تبارك هل يصح؟ لا ما يصح ولا يصح ولا بد من تغييره وجوبا. يقول لنا زميل مات اليوم فجأة في العمل وهو يراجع بعض الأوراق مع العلم أنه كان شابا لا بأس به ولا مرض وكان لا يترك صلاة الفجر في المسجد. الله أكبر. نسأل الله أن يسكنه في سيح الجنات. نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها.